قال لي وصلنا إلى عنوان الطلاق قبل بدأنا فيها مساس. نعم طلاق قبل المساس بدأنا فيها قليلا. نعم يصح المساس يصح الوجهان الحقيقة المساس والمساس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قراءة الحافظ طيب قالون شو أيضا مساس بالكسر. نعم المساس والمسيس يقرب المسيس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا مع سورة الأحزاب في تفسير آيات الأحكام. نحن شرحنا المفردات كاملة أو لا؟ لا شرحنا الصفحة الأولى. نعم طيب تمسوهن وصلنا إلى هنا. تمسوهن المراد بالمس هنا الجماع بإجماع الفقهاء وقد اشتهرت الكناية به وبلفظ الملامسة والمماسة ونحوهما في لسان الشرع. نعم عن الجماع الكناية به يعني في لسان الشرع جاء و يعني لفظ المس والملامسة ما أشبه ذلك بالمراد ماذا؟ الجماع. فهذا يقال له تعريض عكس التصريح. طيب ننتقل إلى قوله عدة. العدة في اللغة مأخوذة من العد لأن المرأة تعد الأيام التي تجلس بعد طلاق زوجها لها أو بعد وفاته تبعا عن المدة التي تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو للتفجر على زوج مات. يعني لكل هذه المعاني لبراءة الرحم وللعبادة وللشعور بفقدان الزوج للشعور أيضا بفقدان الزوج. تعتدونها أي تعدونها عليهن أو تستوفون عددها عليهن. يقال عدد الدرائف اعتدها أي استوفى عددها. نعم ومثله قولك كلته فاكتلته ووزنته فاتزنته. إذا تعتدونها باختصار أي تعدونها على المرأة يعني حينما يعني تدخل في العدة تحسبون هذه الأيام تعدون هذه الأيام. فمتعوهن يعطوهن المتعة والمتعة في الأصل ما يمتع به من مال أو ثياب وقد حددها بعض الفقهاء بأنها قميص وخمار وملحفة. الملحفة هي الثوب الخارجي تلتف به المرأة يعني تلتف به المرأة ليستر جسدها كاملا مع الثياب أيضا التي تحته. نعم والصحيح أن المتعة لا تختص بالكسوة أو الكسوة بل هي في لسان الشرع كل ما يعطيه الزوج لمطلقته إرضاء لها وتخفيفا من شدة وقع الطلاق عليها. وسريحوهن يطلقوهن قال القرطبي التسريح إرسال الشيء ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من البعض. وسرح الماشي أرسلها. قال الألوسي أصل التسريح أن ترعى الإبل السرح وهو شجر له ثمرة ثم جعل لكل إرسال في الرعي أو جعل لكل إرسال في الرعي ثم لكل إرسال وإخراج. والمراد هنا تركهن وعلم حرصهن في منزل الزوجية. صراحة جميلة إطلاقا بالمعروف فهو مثل قوله تعالى فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بمعروف يعني صراحة جميلة بمعنى مفارقة بمعروف. وقوله كذلك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إذا التسريح بإحسان بمعنى صلاحا جميلا. والصلاح الجميل يكون بالتلطف مع المطلقة بالقول وترك أذاها وعدم حرمانها مما وجب لها من حقوق والإحسان إليها أيضا. القراءات، قرأ الجمهور من قبل أن تمسوهن أي تقربوهن، وقرأ حجر الكسائي من قبل أن تماسوهن بزيادة ألف والمعنى واحد. قرأ الجمهور أيضا من عدة تعتدونها تشديد الدال من العد أي تستوفون عددها من قولك عد الدراهم فاعتدها استوفى عددها. قرأ ابن كثير طبعا القارئ هذا القارئ عبد الله ابن كثير وليس الإمام المفسر يعني. إذا وقرأ ابن كثير وغيره بتخفيف الدال تعتدونها من الاعتداء التجاوز يعني. قال الزمخشري أي تعتدون فيها كقوم مولده ويوم شهدناه، والمراد بالاعتداء في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا من الاعتداء والعداء يعني. قال وحيان المعنى تعتدون عليهن فيها، فلما حذف حرف الجر وصل الفعل أو وصل الفعل إلى الضمير إلى ضمير العدة كقوله ويوما شهدناه سليما وآجرا أي شهدنا فيه شهدناه فيه. الإعراب، أولا قوله تعالى فما لكم عليهن من عدة إن تعتدونها، الآية ما لا في حجازية تعمل عملا ليس، هذا تفسير لقولهم حجازية. إذا قلنا ما حجازية فهي عاملة يعني تعمل عمل ليس. ولكم جار مجرور خبرها مقدم، ومن صلة تأدبا، فما لكم عليهن من عدة يعني صح الكلام ما لكم عليهن عدة وما زائدة يعني، لذلك تأدبا مع القرآن نقول صلة. نعم، وعدة اسم ليس مؤخر مجرور لفظا مرفوع محلا، مجرور لفظا بسبب وجود من هذه الصلة الزائدة، لكن على الحقيقة هو مرفوع. قال ابن مالك وزيل في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر، كما ليس لباغي عرفنا ما هنا نافية حجازية، والمعنى ليس لكم عليهن عدة توجبونها عليهن. ثانيا قوله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا، سراحا مفعول مطلق وجميلا صفة له منصوب. الأحكام الشرعية، الحكم الأول هل يقع الطلاق قبل النكاح؟ أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح استدلالا بقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فقد رتب الطلاق على النكاح وأخفه من ثم التي تفيد الترتيب مع التلاخي، ترتيب مع التلاخي يعني هذا المذكور بعد ثم يكون اي نعم من حيث الترتيب جاء بعده، ولا يشترط ان يكون مباشر يعني هذا التلاخي قد يتاخر يعني عندنا نقول جاء زيد فعمر هو عمر أتى يعني وراء زيد مباشره، اما تقول جاء زيد ثم عمر الله اعلم ممكن بعد نصف ساعة ساعة ساعتين ثلاثة، المهم جاء عمر بعد ذلك هذه ثم تفيد الترتيب مع التراخي. واستدلالا بقول صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح، الخبر ضعيف ليس بشيء. اي نعم. واختلفوا في من علق الطلاق مثل قوله ان تزوجت فلانا فهي طالق، علق الطلاق بماذا؟ بالزواج. قال ان تزوجت فلانا فهي طالق، او كقوله كل امراه اتزوجها فهي طالق، خلاص نقول له ابقى عازبا اعزبا، انتهى الامر. على مذهبين قولان لاهل العلم، الشافعي واحمد قالا لا يقع الطلاق، وهو مبني على ابن عباس رضي الله عنهما. مذهب ابي حنيفه ومالك انه يقع الطلاق بعد عقد الزواج لأخوة، أي نعم، هذا الشرط الذي اشترطه، إن تزوجت فلانة فهي طالق، فلما تزوجها يعني عقد عليها طلقت. وهذا القول الثاني مروي عن ابن مسعود. أدلة الشافعية الحنابلة، استدل الشافعي وأحمد على أن التعليق مثل التنجيز، طلاق قبل النكاح. تعليق مثل التنجيز يعني ما في فرق، عبارة عن طلاق قبل النكاح. وإذا طلق الإنسان امرأة لا يملكها لا قع الطلاق، لأن الطلاق لابد أن يعتمد على الملك، وهو يشبه ما لو قال لأجنبية لا يملكها أنت طالق، فإنه لا يقع باتفاق. فكذا المعلق من الطلاق لا يقع به الطلاق، لا يقع به طلاق. عرفنا معنى التنجيز. يعني في الحال، في الحال إذا إنسان نظر إلى امرأة في الطريق منيح وقال هي طالق، هل يقع؟ كذلك قال ولو قال يعني جعله معلقة لأنه لا يملكها، هذا الذي قصده. التعليق قال مثل التنجيز، التعليق مثل الأمر، نعم التنجيز يعني الحالي الآني. واستدل بحديث لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. هذا الحديث حسن إن شاء الله، حديث حسن، في خلاف لهذا التمام يعني ما بين محسن له ومضاعف، على كل له وجهه. وهذا الرأي ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين، وقد عد البخاري منهم 24 في باب لا طلاق قبل النكاح. إذا الإمام البخاري يؤيد ذلك ويحشد الأدلة، وهو منقول عن ابن عباس، فقد روي أنه سئل عن ذلك أي عن الطلاق المعلق، فقال هو ليس بشيء. فقيل له إن ابن مسعود يخالفك، يقول إذا طلق ما لم ينكح فهو جائز. فقال رحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال لقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن، العكس يعني تقديم وتأخير، ولكن إنما قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يعني هذا هو الكلام الحق والكلام المشروع. استدل الحنفية والمالكية بأن الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إلى الملك، لكنه في حالتين الإضافة إلى الملك يبقى معلقا حتى يحصل شرطه، حتى يحصل يقع الشرط يعني. فإذا قال للأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، كان هذا تعليقا صحيحا ولا يقع الطلاق به الآن، إنما يقع بعد أن يتزوجها، فهو مثل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، لا يقع الطلاق إلا بعد الدخول. طيب، في آخر سطر من هذا القول، قال هذا القول قال به جمع الغفير كبير يعني من العلماء منهم ابن مسعود، ودليله قوي وهو الأحوط كما نقل عليه ابن عربي والجصاص. الحكم الثاني على السعد الذي يهم له، إذا الإنسان إذا طلق امرأة لم يعقد عليها لكن قال إن تزوجتها فهي طالق، عند الشافعي وأحمد والبخاري وابن عباس ومن معهم لا يقع هذا الطلاق، لأنه وقعه في حال يعني لا يملك هذا الشيء، عرفنا لا يملك هذه المرأة. القول الثاني قول أبي مسعود وطائفة ومالك وقول أبي حنيفة أنه مجرد عقد عليها طلقت، مجرد عقد عليها طلقت. نعم، هذا خلاصة القول، هذا الذي نقول. الحكم الثاني، هل الخلوة الصحيحة توجب العدة والمهر؟ في عندنا خلوة صحيحة وخلوة غير صحيحة، الآن سنبين ذلك أن لم يبينه المؤلف. قال ظاهر الآية الكريمة وهي قوله تعالى من قبل أن تمسوهن الذي هو كناية عن الجماع، أن الخلوة ولو كانت صحيحة لا توجب ما يوجبه الجماع من العدة والمهر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ودليله أن الله سبحانه وتعالى نفى وجوب العدة إذا طلقت قبل الجماع، والخلوة ليست جماعا فلا يجب بها العدة ولا المهر. ذهب الجمهور المالكية والحنفية والحنابلة إلا أن الخلوة كالجماع توجب المهر كاملا وتوجب العدة. استدلوا بما رواه الدارقطني عن ثوبان، ثوبان هذا يعرف يقال له مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كشف خمار امرأة ونظر إليها ولو الصلاة ودخل بها أو بدون دخل بها أو لم يدخل، هذا الحديث مرفوعا يعني ضعيف جدا بل هو موضوع باطل ليس له أصل مرفوعا أبدا. قد تقول كيف قال ويستدلوا بما رواه الدارقطني، نقول الجواب وما قال لك إن مالك استدل بما يرويه الدارقطني، يعني هذا ممكن بعض المالكية من المتأخرين والحنفية استدلوا بمثل هذه الرواية لا الإمام مالك. نعم، الإمام مالك عول على قول عمر، هو فتوى عمر هذه قضى بذلك كما سيأتي الأثر، رواه في الموطأ، فهذا الذي احتج به مالك وكذلك أبو حنيفة ومن وافقه. إذن قالوا يا عمر بل هو صحيح أنه قال إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداقة وعليها العدة ولها الميراث. من هنا تفرعت القاعدة المعروفة الخلوة الصحيحة تقوم مقام الوطئ، قاعدة المعتمدة عند أكثر أهل العلم، الخلوة الصحيحة تقوم مقام الوطئ، بما في ذلك العدة والصلاة كاملة عرفنا، والميراث أيضا الذي هو أعظم شيء يعني. وروي عن زمارة ابن أوفى في خطأ مطبعي هنا الكثير من الناس يقع في الخطأ يقول زمارة ابن أبي أوفى قياسا أو حملا على الصحابي المشهور عبد الله ابن أبي أوفى. عليكم السلام. هذا زرارة ابن أوفى لا علاقة له بالصحابة عرفنا زرارة ابن أوفى احسن أبي خطأ تمر معنا في كتب التفسير في أثناء التحقيق وفي كتب كثيرة هذا يوجد لزرارة كلمة أبي خطأ أنه قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور وأغلق الباب فلها الصلاة كاملة وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل. يعني الجمهور عملوا على ماذا إذا على قضاء عمر على قضاء عمر. أما إذا جينا للحق والظاهر القرآن مع الشافعي ظاهر القرآن مع الشافعي الأمر متعلق بالمسيس قضية العدة عرفنا واستحقاق المهر كاملا حقيقة ظاهر الآية متعلق بماذا بالمسيس الدخول يعني يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا ظاهر القرآن مع الشافعي لكن حكم بذلك عمر وخطأوا عامة الصحابة ومن بعدهم فنصير إليه إن شاء الله. الحكم الثالث ما هو حكم المطلقة رجعيا؟ هل تستأنف العدة إذا راجعها زوجها ثم طلقها قبل المساس؟ نعيد ما هو حكم المطلقة رجعيا؟ في عندنا الطلاق رجعي وطلاق بائن وأحيانا بفصله بيقولوا بينونة صغرى وبينونة كبرى. طيب المراد هنا الرجعي عكس البينونة الكبرى مفتوت يعني مفتوتة. هل تستأنف العدة؟ تستأنف يعني تعتد من جديد عرفنا الاستئناف الاستئناف تبدأ من جديد أي نعم. أما البناء كما يأتي معنا البناء المتابعة والإتمام كما يقول الفقهاء فلان يعني في مسائل الصلاة عرفنا يستأنف أو يبني على صلاته يستأنف يعود إلى السلام الأول يقول الله أكبر عرفنا. إذا قال يبني على صلاته يعني من حيث انقطع من حيث انقطع يتابع يعني إنسان كيف يبني لو إنسان أحدث وهو في الصلاة يذهب يتوضأ ويعود يبني على صلاته من أين انقطع يتابع من أين انقطع يتابع. والمسألة فيها خلاف طبعا لكن هذه معنى مسألة البناء. يستأنف يعود من أول الصلاة يعود من أول الصلاة. نعم ماذا قلت؟ قلت لمن يقول أن رجع بالمساس يعني ما فهمت ماذا تقصد بسؤالك؟ من الفقهاء من يقول أن رجع للمطلقة يعني ليس بالمساس تكون حتى يعني كلام في الكلام نعم نعم الرجعة نعم بعضهم اشترط فيها القول والفعل وبعضهم لا بالقول أو بالفعل وهذا الأرجح حقيقة بالقول راجعتك رددتك أو بالفعل يفعل شيء يدل على ماذا على أنه يريدها ويشتهيها فتعود إليه هذا الأرجح إن شاء الله. اختلف الفقهاء في المرأة المطلقة رجعيا فيما إذا طلقها زوجها بعد المراجعة قبل المساس على أقوال متعددة. واحد مذهب الظاهرية أنه العدة عليها جديدة، العدة الأولى قد بطلت بالطلاق الثاني، فلا يجب عليها أن تكمل أو تكمل العدة الأولى، وهذا رأي ضعيف. القول الثاني مذهب الشافعي تبني على عدة الطلاق الأول وليس عليها أن تستأنف عدة جديدة، تبني كما قلنا تتابع كم يوم يعني اعتدت فيما سبق، تتابع اعتدت شهرا مثلا تزيد. مذهب مالك وأبي حنيفة عليها أن تستأنف عدة جديدة من أول يعني. قال الخطري على هذا أكثر أهل العلم. دليل الظاهرية ودليل الشافعي ودليل المالكية ما في أدلة لا من القرآن ولا من السنة، أقوال يعني. لذلك ننتقل إلى قال القرطبي، هذا الخلاصة نقلا عن الإمام مالك: إنها تنشئ عدة مستقبلة يعني جديدة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. وعلى هذا أكثر أهل العلم، لأنها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسكنة وغير ذلك، وهو قول الجمهور من فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام. يعني كلام الإمام مالك أكيد ولا حاجة له بها إلى هنا. بعد ذلك كلام الخطبي، على هذا أكثر أهل العلم. الإمام مالك لما يقول يقيد ذلك ممن أدركنا ممن لقينا ممن سمعنا، لما يقول على ذلك أكثر أهل العلم ممن أدركناه أو لقيناه أو سمعنا إلى آخره. الحكم الرابع: هل تجب المتعة لكل مطلقة؟ ظاهر الآية متعوهن إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول، سواء فرض لها أو فرض لها مهر أو لم يفرض لها مهر. ويقوي هذا الظاهر قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد أوجبت لكل مطلقة المتعة، وقد اختلف الفقهاء في وجوب المتعة على أقوال. الأول: إنها واجبة لكل مطلقة فرض لها مهر أم لم يفرض لها مهر، عملا بظاهر الآية، وهو مذهب الحسن البصري. ثانيا: إن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول يعني حصرا، والتي لم يفرض لها مهر وهو مذهب الحنفية والشافعية، وبهذا قال ابن عباس. وأما التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحبة. لماذا؟ لأن المهر ينوب عن المتعة، المهر ينوب عن المتعة، لا حاجة للجمع بينهما. القول الثالث: إن المتعة مستحبة للجميع وليست واجبة لأحد من النساء، وهو مذهب المالكية. يعني سواء فرض لها مهر أو لم يفرض. وسواء قبل الدخول أو بعد الدخول أيضا. أربع أحوال: قبل الدخول بعد الدخول، فرض لها مهر أو لم يفرض، هو مستحب يقول المؤلف عند المالكية. طيب، ننتقل إلى مبحث جديد. طيب، الترجيح في آخره. قال: يظهر من الأدلة أن حجة الفريق الثاني وهم الحنفية والشافعية أقوى وأظهر من مذهب ابن عباس، وفيه جمع بين الأدلة، والله أعلم. أحكام زواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن وما ملكت يمينك أيضا كماريا القبطية مما أفاء الله عليك مما أفاء الله عليك وبنات عمك أيضا وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني قضية الواهبة أو أن تهب المرأة نفسها هذا خالص بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا يعني أن تهب لها له صلى الله عليه وسلم نفسها بدون قيود ولا شروط ولا إذن الولي، لأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو ولي كل مؤمن، هو ولي كل مؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يزوج، عنده حق الولاية، يزوج من شاء حتى من دون الرجوع إلى وليها. الآيات أحللنا، الإحلال معناه الإباحة، وقال أحللت له الشيء أي جعلته له حلالا، وكل شيء أباحه الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام. قال في لسان العرب ابن منظور الأفريقي، صح أيضا الأفريقي، قال والحل والحلال والحليل نقيض الحرام، وأحله الله حلله. قوله تعالى في النسي يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وهذا لك حل أي حلال. وقال ابن عباس عن ماء زمزم هي حل وبل أي حلال حلا بل، إذا أحسن حل وبل بل. ماء زمزم لما شرب له، هذا الحديث ضعيف بالأصل، هذا الحديث ضعيف هذا الصحيح، لكن معناه له أصل صحيح عند مسلم بالمعنى، لما قال لأبي ذر حينما قال عكفت على زمزم يعني شهرا كاملا هي طعامي وشرابي حتى سمنت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعمين. ورواية الإمام أحمد بسنده صحيح وشفاء ثقبين، ففيها هذا المعنى إلى حد ما، ماء زمزم بما شرب له. أما كلفظ في أصل السند ضعيف، يرويه مؤمل بن إسماعيل وهو الذي رفعه. أجورهن مهورهن، والمراد في الآية الأزواج اللواتي تزوجهن عليه الصلاة والسلام بصداق، وسمي المهر أجرا لأنه مقابل الاستمتاع بالمرأة بالظاهر، وأما في الحقيقة فهو بذل معطية لإظهار خطر المحل وشرفه، كما قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي هبة وعطية عن طيب نفسه. فالمهر تكريم للمرأة وإيناس لها وتطيب لخاطرها، وليس هو مقابل المنفعة أو الاستمتاع كما نبه عليه الفقهاء. خطر المحل واضح، المراد بذلك الموضع يعني موضع الحلال، يعني لأهمية ذلك، لأنه إن لم يكن بذلك بهذه الطريقة ماذا فيه؟ والعياذ بالله الزنا، فيها الجلد 100 للعازب والرجم للمتزوج، زنا هذا المكان يعني خطير في غاية الخطر. ملكت يمينك يعني الجوار والإماء، لأنه أو لأنهن يتملكن عن طريق الحرب والجهاد بالجهد والتضحية وبذل النفس والمال في سبيل الله، ولذلك أطلق عليهن ملك اليمين. أفاء الله أي مما غنمته منهن، مما غنمته يعني الأصل من الحرب، ومن بين هذه الغنيمة ماذا؟ بعض النساء الجوار يعني عرفنا، العبارة فيها لبس يعني غنيمه في الحرب غنائم متعددة، منها تكون ماذا؟ السبايا يعني، واضح؟ ومما رده الله عليك من الكفار كصفية وجويرية. نعم، صفية أصلها من بني إسرائيل، أصلها من بني إسرائيل يهودية. نعم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم زواجا، يعني ما تركها على أنها أما جارية يعني. وجويرية أيضا ألقى عليهما الحجاب الستر يعني، فهما زوجتان من أمهات المؤمنين. جويرية من بني المصطلق، صفية بنت الحارث. نعم، أليس جويرية هي بنت الحارث؟ نعم، أليس جويرية هي بنت الحارث؟ نعم، جويرية بنت الأخضر. أحسنت أحسنت، صفية بنت حيي من أخصب اليهودي، رأسا كأن الرؤوس اليهود. جويرية بنت الحارث المصطلقية والبنية المصطلق، يعني إنه صلى الله عليه وسلم أعتقهما. صفية أي قبيلة؟ صفية أي قبيلة؟ قرظية كأنه. أوكي أحسنت، من بني قريظة. أعتقهما وتزوجهما، وأصل الفيئة الرجوع يعني في اللغة العربية. سمي هذا المال فيئة لأنه رجع إلى المسلمين من أموال الكفار بدون قتال، فكأنه كان في الأصل للمسلمين فرجع إليهم بدون حرب ولا قتال. الفيء هو الغنيمة، أي نعم، بدون قتال، التي يحصل عليها المسلمون بدون قتال. انتبهوا، في فرق إذن بين الغنائم وبين الفيء. هاجرنا معك، المراد بالهجرة هي هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. والمعية هنا نعم معك، المراد بها الاشتراك في الهجرة. المدينة المنورة يعني المضيئة، نورت بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا اللقب للمدينة ليس مأسورا، إذا سألته ليس مأسورا عن أحد من السلف. جميل هذا. نعم، المدينة غالبا ممكن نقول المدينة أو المدينة النبوية. أحسن أحسن، المدينة النبوية، عرفنا هذا القيد أحسن من المنور. فمن هاجر تحلت له، سواء هاجرت لصحبته او لم تهاجر لصحبته، يعني هاجرت وحدها. يستنكحها الاستنكاح طلب النكاح، لان السين والتاء للطلب، مثل استنصر طلب النصره، واستعجل طلب العجله، واستعمر طلب الاعمار. لذلك ان علماء اللغه يقولون هذا خطا، أنت تطلق على الفرنسيين والإنجليز مستعمر، هذا الإعمار أي طلب الإعمار، ممكن على دعائه هو طلب، قال إن هذه البلاد خربة وكذا يجب أن نقوم بإعمارها يعني وتحسينها إلى آخره. إذا الاستعمار أي طلب إعمار هذه البلاد، وهو خطأ طبعا، هم مخربون، هم فجرة، هم مدمرون للأخلاق والدين والبلاد. والمراد من قوله إن أراد النبي أي إن رغب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها، فالإرادة هنا بمعنى الرغبة في النكاح خالصة أي خاصة لك، لا يشاركك فيها أحد. طيب، ما حاجة لهذا التطويل؟ واضح، خالصة لك، يعني هذا الحكم حكم الواهبة أن تهب المرأة نفسها بدون مهر طبعا، بدون مهر وبدون كما يقال أي شيء أو قيود. طيب